من أوقات النهي، وهكذا بعد الصبح إلى ارتفاع الشمس من أوقات النهي، إلا في ذلك الأسباب. يعني فقد ثبت عن ما يدل على أن ذوات الأسباب تفعل بعد العصر وبعد الصبح، كما إطالة الطواف إذا طاف بعد العصر أو طاف بعد الصبح فإن الصواب أنه يصلي سنة الطواف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف لا تمنعوا عن طاهر بها ولكن صلى أية ساعة في شام الليل أو النهار. ولكونها من ذوات الأسباب هي مشروعة بسبب الطواف. كذلك صلاة الكسوف لو كسرت الشمس بعد العصر فالصواب أنها تصلى، لأن من ذوات الأسباب. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك يعني كسوف فصلوا وارجعوا، ولم يقل إلا بعد العصر، دل ذلك عن هذا عام. كذلك تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه أو لينتظر المغرب أو لأسباب أخرى تجعله يأتي بعد العصر أو بعد الصبح في المسجد ليجلس أو الدرس، فإن يصلي التحية في المسجد لأنها من ذوات الأسباب بسبب دخول المسجد. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه يقال لها ذوات الأسباب. وأما التطوع المجرد فينهى عنه في أوقات النهي. لعموم الحديث الصحيح متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. يصليها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر تغير. إن صلاها بعد الفجر فلا بأس، وإن صلاها بعد طلوع الشمس فلا بأس، لأن ثبت هذا في النص وهذا سنة. كلها يرد بعضها بعضا تدل على رأية جهل الأصابع للأذنين المؤذن، لأن هذا أندى لصوت. لأن إذا جعل أصبعه في الأذنين لم يستنكر روح الصوت، وكان أدعى له إلى أن يرفع الصوت حتى يبلغ. وقال ما ردت وصلوا وما فاتكم فاتموا، قال وابو قتادة وصلوا الباب الذي قبله من بريد شيبان يحيى بن ابي كليب، وقال بعده تابعه غير مبارك بن يحيى ووصل ابي داوود بن مبارك في باب مشير الجمعه ابي بن ابي مريم يحيى بن ايوب اتسال هذا. وصلوا ابو لجن في روايته قال اجلال معدي مريم وروي له المنصور بن علي في جزء الاول من حديث المخلص. وقال اجلنا البغوي قال اجلنا الديالي وانا المتابع قال اجلنا الديالي وانا

ولهذا أجل الصدق أن يستمع فلم يستمع. وثبت في حديث أبراهيم العوف في صحيح مسلم أنه صلى بالناس لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك يوم في قلب التبوك، فأخر عن الصبح يقضي حاجته، فلما تأخر عن وقته المعتاد تقدم عبد الرحمن وصلى بالناس الفجر. فلما فرغوا من الركعة الأولى إلى النبي يأتي عليه الصلاة والسلام ومعه مغيرة بن شعبة، فأراد أن يتأخر فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ويكمل صلاته، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة. فلما سلم عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فقضى الركعة التي فاتتهما، كل واحد يقضي نفسه. فلما سلم قال لنا أحسنتم، انقبض عليه الأمر فقال أحسنتم وأصبتم عليه الصلاة والسلام. ولم ينكر على عبد الرحمن التقدم وسلم صلاة وخلف عبد الرحمن. ولا نعلم حديثا صحيحا فيه أنه صلى خلف أحد أمته إلا هذا الحديث، وفيه الدلالة على أن الأفضل إذا كان النائب قد صلى بعض الصلاة أن الأفضل يتم، لا يشتبه أمر على الناس ويلتبس أمر على الناس كونهم يصلون خلف الأصيل وقد فاته بعض الصلاة، لأنه يحتاج إلى أن يجلسوا إذا انتهت صلاته، ويحتاج الإمام الأصيل أن يتأخر أن يقوم حتى يكمل صلاته، فربما حصل فيه من التلبيس والاشتباه. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن يكمل حتى لا يحفظ لم تنجو. فكمل عبد الرحمن وقضى النبي ما فاته عليه الصلاة والسلام ومعه المغيرة، فدل على هذا هو الأفضل إذا كان قد صلى بعض الشيء ركعتها أكثر أن الإمام الأصيل يدعه يكمل ويكون الإمام الأصيل هو مأموما. أما كان في أول الصلاة في أول ركعة فلا مروءة، إن تقدم الأصيل فلا بأس وإن صلى مع الناس فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصديق. وهنا الفوائد أنه ينبغي للمأمور أن ينبه بالتسبيح، إذا نبى إمامه كيف يسبح سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه لما قد وقع في نفسه واللي سيصدقنا، لأن صوته قد يشبه بعض الناس، فالأولى التصفيق. وفيه أن الإنسان إذا عرضه عارض حمد الله الصلاة أو رفع يديه الصلاة لعارض العرض فلا بأس، يصدق قصة الصديق لأنه لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يبقى رفع يديه حمد الله ولم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه نعمة عظيمة لما أنكر عليه ولا غلب عليه ولا تقدم ولا قره، هذه نعمة كبيرة وفائدة عظيمة. وفي من الفوائد أن الالتفات للصلاة للحاجة لا يضر، الالتفات برأسه لحاجة كأمر عظيم سمعه فالتفات لينظر فلا بأس، لأن الالتفات لينظر الأمر فلا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ثبت أنه صلى أرسل ربيعة ينظر العدو في شيء من الشعاب في السفر ويعني ينظر الشعب هل جاء الطبيعة، مقصود أن هذا يدل على جواز الحاجة. نعم. هذا الحديث لم يصل ماله اسناده وتوصله مسلم وابو داود والترمذي من حديث ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري متابعه سعيد بن لكن طوى شيخ جله لواد عمرو بن سلمه قول عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لامك وكره قرانا رواه البخاري وشاهد الحديث ابي مسعود. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس يدل على علمه وفضله وانه موصوف بهذه الصفه وانا اقراهم. نعم. وتابعت سعيد بن مسروق عن مخارج في حديث جابر وصلاه ورواه في صحيحه وتابعت مسعر بن كدام عنه وصلاه تاخر الراوي وابو الاكباس استخراج النسائي وابو اسحاق سليمان وصلاه الفرق وصلاه عمرو بن دينار عن جابر وصلاه وسلم تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. من يحسن تحيات التقدم في الصلاة تقدم الصف الأول. ينبغي المؤمن أن يعود نفسه التقدم والمسارعة إلى الصلاة من سماع المؤذن أو قبل ذلك حتى يحصل له الصف الأول. لهذا قال تقدموا فأتموا بي، لأنه قدوة للصحابة، كبار الصحابة والمتقدمون حتى يتعلمهم الناس يتأسى بهم الناس وليأخذ من بعدكم. وهم الصحابة الذين تأخر إسلامهم أو صغار الصحابة، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. في رواية عائشة حتى يؤخره الله في النار، يعني عائشة الله جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. يعني يدل على أن الأمر عظيم وأن ينبغي المؤمن ألا يعود نفسه الكسل والتهاون بالصلاة، فإذا جاءت يتأخر عن الصف المقدم أو عن الحضور للجماعة حتى يتمادى به الكسل ويتمادى به تزيين الشيطان حتى يتأخر عن الجماعة بكلية، فيكون سببا لدخوله النار صلى الله عليه وسلم. فينبغي المؤمن أن يعود نفسه المسارعة والمسابقة لإخلاص الجماعة حتى لا يشابه المنافقين، وحتى لا يكون ذلك وسيلة إلى تأخره عن صلاة الجماعة، وحتى لا يكون ذلك وسيلة إلى أن يؤخره الله، يعني إلى الشر لا إلى الخير. حول الناس كما في حديث عائشة نسأل الله السلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بشير عنده بشير بن يسار وبشير بن كعب الأخوان، والبقية بشير بن كعب. نعم. وصلوا احمد بن محمد وابو معين المستخرج من طريقه قوله وقال الامام بن بكير رايت رجلا من الماء كافه بكاف صاحبه. هذا الحديث لم يوصل المؤلف اسناده وقد وصله ابن جبير في صحيحه وابو داود والدار قطني وفي معنى حديث أنس كان حاله الذي قدمه بقلم صاحبه من أجل رص الصفوف سد الخلل، هذا في البخاري أيضا يدل على سنة التراص، وليس معنى التراص أن يؤذي بعضهم بعضا، لا، المقصود سد الخلل سد فرج من دون أذى، كل واحد ينزق قدمه بقلم صاحبه كعبة الأسلام، يعني يتصل به ما هو يفتح من بعض الناس يفتح خلي في فرج فوق راس واسعة، لا يقرب الله يجد مصاحبه يتدانوا ويقرب بعضهم من بعض يتقاربوا جميعا حتى يشدوا خلل من اسفل ومن فوق، لا ليس يشد خلل بالغش والتضييق على الناس، لا، وانما يشد خلل بالقرب، الله جره من اخيه يجد من اخيه يوثق قدمه من قدم اخيه وكعبه من كعب اخيه من دون اذى، فلا يؤذي بعضهم بعضا بالزحام. نعم. وعليكم السلام عن مهيب وسلام عن ابن عبد الصالح عن الشافعي عن الثالث. أبواب صلاة الصلاة. نعم. الشيخ. نعم. حديث نيابة عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ. أبواب صلاة الصلاة. نعم. أمر الله يصح الكلام إلى آخر الإنسان، إذا صح يمكن أن يقال هذا خاص وعلى عام. الصديق لما ألح بتقديم صلى الله عليه وسلم يكون يدعى على أنه أقرأ، ثم يكون أبي أقرأ معه، أو لأن الصديق مع يعني جلالة قدره شاف في صفات أخرى كثيرا، فالصلاة يكون مقدم زيادة على لأن أبي ليس من قضاء الإسلام ولذلك قريش ما اخذ اليه. نعم. بعض اهل العلم استنبط من الشريف انه قدمه لامور اخرى لعلمه وقوله وقوه ايمانه وشرقه في الاسلام لا لمجرد قراءه لا مسح عنه بعض قومه كما جاء في حديث قريش. ولكن لا يلزم هذا فان كونه اقرا قد سبق في اسلامه طبعا الناس ولا يعني يبعد ان يكون اقراه لسبقه يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم في مكه قبل الناس وفي المدينه ولازمه عليه الصلاه والسلام فهو احرى بان يكون اقرا من غيره للملازمه العظيمه. اسلم الله الله وتسقط الاخوه بلدنينا وبالاب الادنى كما وبنينا او بلدنينا كيف كانوا بلدنينا وبلدنينا كيف كانوا سيانا سيانا نعم. يقول المؤلف رحمه الله باب الحج. الحج مصدر حج لا يحج حجا وهو منع، وهو منع من قام به وهو اصطلاحا من لواط من الحج مثل المنع من تربيه الحاجز الامراء والملوك، لان يمنع من اراد الدخول الا بالاذن، والحجاب المراه لان يمنع من رؤيه ما وراء، وسمي الحجاب حجابا لانهم يمنعون من الدخول على من زعم حجابا الا بالاذن. اما سلاحا عند الفرضيين فهو منع من قام بسبب الاذن من اذنه بكليه او من اوفر حظين، وهو منع من قام بسبب الاذن لان من لم يقم بسبب الاذن ممنوع من اصل ما يحتاج، ولا يقال لمن لم يريد الدخول ممنوع ولا محجوب، انما يقال محجوب لمن اراد الدخول، اما ان كان مار ما اراد الدخول ما يكون محجوب. هكذا الذي ما عنده سبب الاذن ان يريد من الميت ما يسمى محجوب، سمى ما هو بارد قالها غير وارد. لكن الحج هنا هو منع من قام بسبب الاذن من اذنه بكليه، وهذا يساوي الى حج الحرمان، ومن اوفر حظيه ويساوي الى حج النقصان. وحج الحرمان لا يعم الواضح، بل يفضل اغلبه من ياتي على حج الحرمان، الا سته هم الزوجان والابوان والولدان، هؤلاء لا يحجبون حج الحرمان، لا بد يكون الحظ في الاب الام والاب والزوج والزوجه والابن والبنت، هؤلاء لا يتاتى حجهم حج الحرمان، فلا بد لهم من نصيب الاب، الزوج ياخذ ربعه او نصف، الزوجه تاخذ ربعه او ثمن، والام تاخذ سدس او ثلث او ثلث الباقي هم مليحين، والاب ياخذ سدس او عصب ويجمع بينهما، فلا يتصور حجبهما حج هؤلاء السته حج الحرمان. اما الزوج قد يحجب حج الحرمان بالاب، والابن قد يحجب حج الحرمان بالابن، وهكذا بقيه في العصر، وجده تحجب بالام وجده تحجب بالاب الى غير ذلك. أما حج النقصان فيتأتى عليه جميعا يعمهم جميعا كل يأتي على حج النقصان فالزوج قد ينقص من النصف إلى الربع والزوج ينقص من الربع إلى الثمن وقد تنقص من الثلث إلى السدس مثل الولد أو الإخوة والأب كذلك ينقص من العصر إذا وجد معه أصحاب الخلود نسأل الله العصر قريب وقد يلجأ إلى السدس يلجأ إلى السدس ويوجد الغالب فلا يحصل له إلى السدس كل واحد من الغرفة قد يعتريه النقصان ثم من فوائد هذا الباب وما يستقر منه ذكر فيه ان الاصول لا يحجبهم الا اصول فالاجداد من يحجبهم الاب واصول الجد القريب يحجب الجد البعيد والجد كذلك يحجبنا بالام وكل جد قريب يحجب الجد البعيده والهو لا يحجبهم الا فروع كالبنين يحجبون ابناء البنين وهكذا اما الحوافي فيحجب من الاصول يحجب من الفروع وبالحوافي وببعض الحوافي ايضا كلاخ الاب جد الاب بجد على الصحيح وبالابن وبالابن وبالاخ الشقيق والاخ الشقيق من الحوافي لكن الاخ الشقيق لا يحجب الا بالاصول بقوته او من الفروع ولا يحجب بالحوافي الشقيق وهكذا اولاد الام فانهم اصحاب الفروع لا يحجبن الا بالاصول او بالفروع أما الأصول كانوا الجد أبو فروع كان البنين وبعضان البنين والبنات وبنات الإبل يحجبنا أولاد الأم قال مؤلف رحمه الله والجد محجوب عن الميراث وهناك حجب آخر قبل أن يشرب هذا وحجب الأوصاف قدم في الزق وقتل يقال لك حجب الأوصاف فحينئذ يكون الحج ينقسم إلى قسمين حج أوصاف حج أشخاص هذه الأوصاف تقدم هو الحج الرق وقتل قيام الدين هذا يتأتى على الجميع كل واحد قد يتأتى عليه أنه رقيق وأنه مخالف الدين وأنه قاتل يعمه والمحجوب وصف وجودك عدم محجوب وصف رق أو قتل كالعدم لا يحجب ولا يرق أما المحجوب بشخص فليس وجودك عدم قد يحجب وإن كان محجوبا قد يحجب غيره وإن كان محجوبا كالإخوة مع الأب محجوبون ويحجب الأم عن الثلث إلى السدس عند جماهير أهل العلم من الأدلة الشرعية فهم محجبون أن ليس لكنهم حاجبون للأم عن ثلثها فهو الجد محجوب عن الميراث من أبي في أحواله الثلاث هذا بالإجماع إجماع أهل العلم أن الأب يحجب أجداد في الأحوال الثلاث وهي إرث الفرض فقط والتعصيب فقط والتعصيب والفرد جميعا هذه الأحوال الثلاث هذا الأب قد يجب الفرد فقط قد يجب التعصيب فقط وقد يجبهما وهكذا جد فالأب يحجبه في أحواله الثلاث هذا يجب الفرد والتعصيب ويقبهما فالفرد مثل أبوين وبنتين وجد فالأب له السدس والجد له الأشهر والتعصيب مثل أم وأب وجد الأم لها الثلث والأب له الباقي والجد لا شيء له والفرض والتعصيب مثل أم وبنت وأب وجد فالأم لها الثلث والجد لها النصف والأب له السدس والباقي واحد أخذه التعصيب ولا شيء جد فهو يحجبه في جميع الأحوال الثلاثة ثم قال وتسقط الجدات من كل يعني وهكذا الأجداد ما بينهم يتحاجبون كما تقدم في العصر الجد القريب يحجب الجد البعيد تقدم ولا يعمل في جهه التقديم وفي قربه وعلى من التقديم وهو في جعله والحال المعلم معلمه على مع قريبه سيده الحظ ولا يصيب وتسقط الجدات من كل جهه ومن جهه الاب ومن جهه الام للام تفهمه وقسم أشباه تقدم قسم أشباه في باب السدس وأن الأم تحجب الجدات بالإجماع كالأب يحجب الجد بالإجماع وهكذا الجدات يتحاجبن كل جدة قريبة فهي الجدة البعيدة على الصحيح وفي ذلك خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالجدات بعض أهل العلم قال الجدة من جهة المنحدة، الجدة من جهة الأب لشدة صلة هذه الأمومة. الصلاة الصحيحة أن الجداد يتحاجبنا، فالقريبة تحجب البعيدة مطلقة، سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، لأنهن وليس بالأمومة. كلما كانت الأم أقرب صار صاحبها أولى. وقياسا على العصبة يقول صلى الله عليه وسلم أولى على الجسد من أقرب. وهكذا ابن الابن بالابن هلا، وهكذا ولد الابن يحجبون بالابن، الفروع تحجب الفروع، كل ابن قريب يحجب الابن البعيد، فالابن الميت يحجب اولاد الابن جميعا ذكورهم واناثهم، اذا مات ميت عن الابن وعن اولاد بنين سقطت بالابن، والابن اقرب من الميت فهو اولى بمال الميت، ابن واولاد بنين، اذا مات ميت عن ابن واحد وعن مئة اولاد ابن ما لهم شيء كلهم يحجبهم الابن. وهكذا كل ابن ماء ابن قريب يحجب الابن النازل، فإذا مات بعيد عن ابن ابن وعن ابن ابن ابن انزل سقط البعيد وورث القريب، كما تقدم في قول المسألة الأخرى والأخرى صار بأنها هو بقي هو لأولى من الذكر، هي أقرب من الذكر. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معجلا، لا تطلب معجل عن الحكم الصحيح، فإن هذا الحكم الصحيح أجمع عليه العلم أهل العلم فلا تبغي عنه معجلا من عذولا، معدلا موضع العذول او معدلا من عذولا كالكذاب مصر الميمي او معدلا موضع العذول، يعني اكتفي بهذا او خذ به فانه واجب ولا تطلب سواه. وتسقط الاسره بالبنينه شرع الحوادث من فرع من الروع والعقول شرع الحوادث، او تسقط الاسره بالبنينه وبالأب الأدنى كما هو مبين، يعني كما ربينا ذلك عن أهل العلم قبلنا. وللأدنى يعني أب الميت احتفظ من الجد، الجد في خلاف كما يأتي إن شاء الله، منهم قال يحجب الإخوة ومنهم قال لا يحجبهم، فهذا غير في الأدنى. والمؤلف إنه يرى أنه لا يحجب الإخوة كما هو مثل الشافعي والمؤلف من الشافعية ومن المالك أيضا ومن أحمد المكتوري عنه في الآيات إن شاء الله. وبالبني البنين كيف كانوا شيئان فيه جمع والوحدان، لا فرق بين الواحد والجماعة، والابن ابن ابن أو أكثر الواحد يكفي في إجماع، شيئان فيه جمع لا فرق بين الواحد والجماعة. فاتضح من هذا أن الإخوة يسقطون لأربعة، للأب والابن وبني الابن هذا من أحد الجماع، وبالرابع هو جد على الصحيح، هذا أربعة تحجب الأخوة مطلقة، شقاء أو لأب أو لأم، يعني أب أو جد أو ابن أو ابن ابن، وإن نزل سقط الأخوة في الأب والابن والابن ابن الجماع، وفي الجد على المختار الصحيح الأدلة التي يأتي بيانها في وجد الإخوة. وعند المؤلف لا يفرض من الجد بل يخبرهم ثلاثة، الأب فقط والابن والابن كما هو معروف من الشافعي وأحمد المكتوري عنه ومالك خلافا لأبي حنيفة. أما مشهور عن أئمة الحديث وقول سواء عشر من الصحابة وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه ومدى أبي حنيفة وجماعة من العلم الآخرين أن الجد كالأب يسقط الإخوة جميعا، هو الصواب كما يجب إن شاء الله. قال ويفرض الأم بإسقاط الجد يزيد الإبن الأم ورحم الأم يسقط الجد يعني عند الجميع، وهذا على خلاف كون الإخوة الثقة فلا يسقط الجد، وأما على الصحيح فلا يسقط معهم ساقطون كلهم ساقطون الجد عن الثقة والإخوة الأم والإخوة الأم والإخوة الأب والإخوة الأم ساقطون على الصحيح جميعا، ما في على قول بأن الإخوة الثقة والإخوة يريدون مع الجد يكون من الأمة قد فضل أزاد على الإخوة الأشقاء بأن يسقطين آخرين، وهم الجد والجنس بنت الإبن، هؤلاء ثلاثة يسقطون أولاد الأم زيادة على الأب الأدنى والإبن بن الإبن، فعلى هذا يكون على رأي المؤلف الإخوة الأشقاء والإخوة يسقطون بثلاثة الابن الابن وان نزل والاب فقط. واما اولاد الام وذكر الام يقضون بسته بالثلاثه المذكورين وبالجد وبالبنت وبالفعل وان نزل الاب والاب سته كلهم يحجبون اولاد الام وذكر الام. وعلى الصحيح الجد يحجب الجميع لا تقتل اولاد الام يحجب الجميع من جميع الاخوه ويزداد اولاد الام يحضنون بالبنت وبالفعل الابن فان ايتها مشروط بكلاله والمسألة فيها بنت أو بنت ليست كلالة يسقطون بإجماع. ولهذا الأمر يظهر من الصاد بالجد فهو الأحساب وبالبنات بنات الابن جمعا ووحدانا يعني وحده وجمع جميع. فقل لي زدني قل لي أيها يعني الطالب زدني بيانا في الحاجبين والمحجوبين يعني حتى الآن قد بقي شيء فزدني بيانا. ولهذا زاد يعني في قوله ثم بنات الابن يأتي إن شاء الله. من هذا مسائل مسائل الأولى من الحجبة اللغة المنع وغير الصلاح منع ما قال نسار الإرث في إرثه بكلية وغيره في حظين ونساب الأول إلى حجبة المنع وبالثاني إلى حجب النقصان. ثم الحجب قسمان حجب أوصاف ثم الحجب الرق والقسر والتهجم. هذا المحدود بحدوده كعدل وهو يعم الجميع يعم الله كله يعني يمكن يتأتى عليهم. أما حجب الثاني وحجب الأشخاص فهذا لا يتأتى عليهم حجب الحرمان فليشهدان منهم ستة كما تقدم الزوجان والأخوان والولدان لا يحجب حجب الحرمان بل لابد يأخذ يرثون. أما حجب النقصان فيتأتى عليهم جميعهم ونحصل في أبواب سبعة. حجب النقصان نحصل في أبواب سبعة انتقال من فرد إلى فرد أقل منه وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه وانتقال من فرد إلى تعصيب أقل منه ومن تعصيب إلى فرد أقل منه وازدحام في الفرد وازدحام في التعصيب وازدحام في عون هذا يحصل به النقصان. سبعة أبواب انتقال من فرد إلى فرد أقل منه كالزوج من المسلم الربع والزوج من الربع إلى الثمن انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كالأب عند عدم الفرض ياخذ ما سنه وعند وجود ام او زوج ياخذ الداخل وانتقال التعصيب الى تعصيب اقل منه. الثالث انتقال من فرض الى تعصيب اقل منه مثل الاخت الشقيقه من فرض تاخذ النصف ومع البنتين تاخذ بعض تعصيبا وهو اقل من النصف وهكذا يقضي اب. والعكس انتقال من تعصيب الى فرض اقل منه كالاب لو فقد العرضان اخذ تعصيب كثير ولكن مع وجود بنات او بنات ابن وام ينتقل من التعصيب الى فرضه اقل فياخذ السلوك فقط فهو انتقال من تعصيب الى فرض اقل. وازدحام في الفرض مثل الزوجات يزدحين في الفرض هذا ينقص بعضهن بعضا. وازدحام الاخوه لام ازدحام البنات وبنات الابن والزين وهكذا. وازدحام في التعصيب مثل الاخوه اجتمعوا والبنين اجتمعوا والبنين يزدحموا التعصيب ينقص بعضهم بعضا. وازدحام في عون اذا زالت الفروق بمساله ازدحم الجميع ونقص بعضهم بعضا بسبب العون من زوج واخوين وبنتين مثلا نزعت البنتين ثمانيه ثلثان والاب السدس والام السدس فإذن عشر الزوج الربع ثلاثة على ثلاثة ساعات نقص بعضهم بعضا فالربع خمسة شهر العون مثل الزوج أربع أخوات شقائق وأم مسامة ستة شقائق يكون لها أربعة ومسيس واحد وخمسة وزوج مسامة عادة إلى ثمانية وصارت ستة ثمان وصارت ثلاثان بالسنة سنة العون فالزحام في العود نقص بعضهم نقص بعضهم. ومن الفوائد ايضا التي في هذا الباب ان الفروع يحجبهم فروع والاصول يحجبهم اصول لا يحجبهم سواهم. فالاجدات يحجبهن الام والاجداد يحجبهم الاب يكون جد قريب يحجب جد البعيد يكون جد قريب يحجب جده البعيده والفروع يحجبهم فروع فقط لا اصول. فالابن يحجبه الابن وبنت الابن تحجبها بنات الابن وهكذا. وأما الحواشي فيحتل بالأصول والفروع وبالحواشي جميعا ما عدا الشقيق فإنه لا يحتل بالأصول أو الفروع، وما عدا أولاد الأم فإنه لا يحتل إلا بالأصول أو الفروع. ثم اتضح من هذا أيضا فائدة أخرى وهي أن الأشقاء يحجبون بثلاثة عند المؤلف وجماعة من العلم بالأب والابن بالابن وأصله بأربعة في الجد يوم الجد أيضا صار الحاجبون من الأشقاء أربعة ثلاثة بالإجماع هم الأب والابن بالابن والرابع جد على الصحيح. ويفعلون يحجبون بستة بالابن وبالابن والنزل وبالأب والجد بالأب والنعمة والذكور وبالبنت أكثر وبنت الأبن أكثر وإن شاء الله هؤلاء ستة يحجبون أولاد الأم بالإجماع. يأتي بقية الله إن شاء الله في بقية الحديث المحمودين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في حسن الكراهه في الصلاه. حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى اخر حديث قال حدثنا محمد عن ابي هريره قال الله رفعك قال: لا غبار في تسليم ولا صلاه. حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى حرام وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم المعنى عن حجاج الصواب. حدثنا يحيى قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاويه بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم باصفارهم فقلت: واتكل اياه. قلنا يا ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أصحابهم فعرفت أنهم يشككوني. قال عثمان: فلما رأيتهم يشككوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سدني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا يحل الحق يحل منه. نعم نعم نعم نعم لا يصلح فيها. نعم نعم نعم نعم. قلت: يا رسول الله، إنها قوم حديث رجل جاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان. قال: فلا تأتني. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ليس ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يحدهم. قال: قلت: منا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق فاصفه فذاك. قال: قلت: إن جارية لي كانت ترى غنيات قبل أحد أو الجوانية اطلعت عليها إطلاعة فإذا الصلاة عليها اشتراك قد ذهب لشاك منها وأنا من جيبا من آدم آخر كما يأتفون، لكني فجسرها فتكا بعض مدارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله تعظم ذلك علي رسول الله تعظم ذلك تعظم ذلك علي. نعم نعم. وفيه ايضا ريح بالمماليك والخدم عن الشدة عليهم، ولو وقع على يدهم شيء من المصائب مثل اكل الذئب الشاة، فان الذئب ليس باختيارها، قد يغلبها، قد تنعس، قد يغلبها في امر من الامور بسبب اكثر الغنم وكثره الغنم وتباعدها، او لاسباب تغلب على الخادمه والخادم، فلا ينبغي الشده في هذا، ولو نافي من يؤدب اذا فرط وضيع، لكن المقصود الغالب الرفق من ذلك، عدم العجله في الامور، عدم الشده. ولهذا لما ضربها فكها امره النبي باعتاقها. نعم. لا يعفر، لأنه لا يعفر المسلم من عبدالله من حال رقبة مؤمنة على عفقة فإنه مؤمنة. نعم. نعم. نعم. أنا في الحال شيء بين الله ورسوله، بين رسوله الله وعلى مسلم كثير. نعم. يستدلون بها على المغيرات ويعرفون بها ان شاء الله في المستقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الانبياء وقيل هو ادريس او دانيال عليهما السلام، وقيل ابراهيم، كذاك الفتاوى الحديثيه. قوله يخط اي اعطي علم الخط فيعرف بتوقف تلك الخطوط الأمور الغيبية من وافق فيما يخطه يخطه بالمثل، أي خط ذلك النبي، وذلك أي فداك مصيبه وكفانيك في المحام. قال الخطابي: إنما قال عليه الصلاة والسلام: فمن وافق خطه فذلك على سبيل الزجر، فذلك على سبيل الزجر، ومعناه لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي، لأن خطه كان معجزة. قال ابن حجر: ولم يثبت للنبي عن الاستغلال بالخط بنسبة بعض الأنبياء لئلا يتفرق الوهم لما لا يليق بكماله. ومن ثم قال: المحرمون لعلم الرمل، وهم أكثر العلماء لا يستدل بهذا الحديث على إباحته، لأنه علق لنبيه على موافقة خط ذلك النبي، وموافقته غير معلومة، إذ لا تعلم إلا من تواتر أو نص منه عليه الصلاة والسلام أو من أصحابه، أن الأشكال التي لأبي علم الرمل كانت لذلك النبي، ولم يوجد ذلك فاتضح تحريم الفتنة. قال ابن حجر: ولم يصرح بالنهي عن ولم يصرح بالنهي عن الاستغلال بالخط بنسبه بعض الانبياء لئلا يتفرق الوهم بما لا يليق بكمالهم. ومن ثم قال: المحرمون لعلم الرمل، وهم اكثر العلماء لا يستدل بهذا الحديث على اباحته، لانه علق الاذنه به على موافقه خط ذلك النبي، وموافقته غير معلومه، لا تعلم الا من تواتر او مسلم عليه الصلاه والسلام او من اصحابه ان الاشكال التي لاهل علم الرمل لا يجب ان يكون هذا المكان. نعم. ولم يغفر الله من تغفر فيه لأن فهو استغفر الله ما يغفر الله من تغفر فيه لا بإسداء نعم لا أستمي وراء الإمام حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن سجد بن أبي العنبر الحضرمي عن ورائه عن حجر بن عبد العنبر الحضرمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرا للضالين قال امين ورفع بها صوته حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سلمه عن سجن هذه العمدة الحضرمي أوائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته حدثنا مثل بن خالد الشعيري أخبرنا ابن أمية قال أخبرنا ابن أمية قال أخبرنا علي بن صالح عن سلمة بن صهيب عن سجن بن عمدة عن وائل بن حجر انه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بامين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رايت طيراه حجبه حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن ابي عبد الله بن عم ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا للمغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع يديه من الصف الاول حدثنا نصر بن عبي قال اخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن ابي عبد الله بن عم ابي هريره عن ابي عن بشر بن رافع قال بالتقريب بشر بن رافع الحارثي أبو الأسباط النجراني بالنون والجيم فقيه ضعيف الحديث عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال في الميزان أبو عبد الله الدوسي عن أبي هريرة لا يعرف ما حدث عنه سوى لا يعرف ما حدث عنه ما حدث عنه سوى بشر بن رافع وقال الحافظ في تهذيب التوحيد قال ابن قطان لا يعرف قال ما في حاكم اسمه عبد الرحمن بن الضار وقيل ابن الصائب بن الصامت كان حد من ابي عمس ابي عمس ابي عمس قال في تهذيب التهذيب حجر بن العنبس حجر بن العنبس الحضرمي ابو العنبس ويقال ابو السكن الكوفي وذكر ابن حبان في الثقات وفي التابعين ثم قال في اتباع التابعين حجر بن العنبس ابو العنبس انتهى وحكى الترمذي وعن البخاري ان شعبه اخطا فيه فقال عن حجر ابي العنبس وانما هو حجر بن العنبس ويثنى أبا السكن فيها قلت لا تنعو الجمهور رواية أبي داود هذه فإن عنده في رواية سفيان الثوري أيضا عن سجن أبي العنبس وقد تفحصنا نسخ أبي داود من الهندية والمصرية فما وجدنا فيها إلا عن سجن أبي العنبس وكذلك يرده ما قال ابن حبان سجن أبي العنبس أبو العنبس وقال العيني وجزم ابن حبان في الصفات فقالت كنيته كاسم أبيه وقد ذكر له هذه الكنية الحافظ في تهذيب التهذيب والتقريب وكذا قول البخاري يثنى أبا السكن لا يثنى في أن تكون كنيته أبا العمدس أيضا لأنه لا مانع أن يكون للشخص كنيتان في

نروح المليح هذا لا يتوفي انجز ما يسمى لكن انا عمى اصلا وكان قد صلى كل سنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على العموم لا يضر في دينهم ولا في دنياهم اذا استقاموا وصبروا العموم ولا يلزم من ذلك ان لا يصيبهم مشقه لكن الضرر لا يستقر يزول كان كلا شيء لان الضرر اسمع الضرر يزول ولا يمنعهم من القيام بالواجب الضرر قد يمنعهم فهذا يبشر بانهم منصورون وما يجدون تقول إن فرض به المصنف وليس لأبي عمدة الخولاني رواية الأصول الخمسة ولا في مسند الإمام أحمد. أبو عمدة في كسر أوله ورسل الميون والموحدة الخولاني قيل اسمه عبد الله بن عمدة أو عمارة صحابي له حديث ويقال أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره نزل خمس ومات في خلافة عبد الملك على الشهيد ابن ماجه. طيب ذكر الجواب لا يزال لكم لا يزال لا يزال الله يعني في هذا الدين ورسل يستعينه في طاعته لا يزال الله ورسل يستعينه في طاعته بالنسبة للحديث السابق يعني قال يعني تفرد به الرسول كان ذكره المصنف متفردا انه يقول يعني اخرجه مسلم من طريق لا ارجع عن ابي هريره حديث قرانه في الدرس السابق من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. يقول انفرد به المصنف الرسولي والاظن يقول اخرجه مسلم من طريق لا ارجع عن ابي هريره حتى العربي يعني قصر من هو الشيخ عن جميعه لقد قرأ أضرح الأخير هذه هو البخاري مسلم جميعا ضرب هذا يعني مقبول في المرجال واستقر بعضهم واستقر بعض العلم ولا يعلم خفيفه. حدثنا يعقوب بن كمال. نعم. الحكم قد الحكم مرجع لكن عندنا الحكم مرجع اخر. لانه ما يتم المقبول الا اذا كان له طريق السلاح حافظ المقبول اذا كان له طريق اخر ولكن على ظاهر كلام غير من العلم ولا يفرق من طريق ما دام انه وثق ولم يفرق فالاصل عمل وثق يعني ما طريقه كثير من العلم فان يحتج به ليس من باب عزم لا لغيره بل لذاته لان الاصل الثالث انه وثق ولم يفرق. حدثنا يعقوب بن حميد بن كافر قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن ارقى عن عبد بن شريك عن ابيه قال قام معاويه رضي الله تعالى عنه خطيبا فقال اين علماؤكم اين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تقوم الساعه الا وطائفه من امتي ظاهرون على الناس لا يظاهرون من خذلهم ولا من نكرهم. هذا معنى هذه في البخاري في الصحيح معنى اثنان من غاب المعجز لا بأس من باب الحسن يعني أولا من شواهد كثيرة وثانيا لا بأس في مقعد نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن كيف حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن بكير عن قتادة عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن فوزان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزال طائفه من الامه على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتيهم الله عز وهذا أيضا من باب الحسن لأنه جواهر لأن سعيد فإذا في ضعيف وقتاله من ذلك لكن من باب أن هذا له جواهر كثيرة نعم. أو على طريقة بعض العلماء الذين قائلين أن تقيل ثقة فلم يوح أن تجرى الثقات ويكون من الصحيح العين أرجع في كتابه أحد يوم صحيح نعم نعم نعم نعم إذا طائفة من حق الواحدين ومن ما غرس الله فيه ما غرس الله فيه نعم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الخالق بن الاحمر قال سمعت مجاهدا يذكر عن السعدي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم وخمس خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله. لا الشاهد عن المسعود الله نعم والعيش واضح عن جابر نعم الله تعالى جابر تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث بأدم العارض الله يستغيث الله يستغيث الله يستغيث الله يستغيث الله يستغيث الله يستغيث الله فتعال الله إلى جميع أعمال. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. الرسالة الثانية معنى كلمة التوحيد أيها بسم الله الرحمن الرحيم. سأل الله الإخوان الشيخ عبد الرحمن بابين رحمة الله تعالى علينا وعليه عن معنى لا إله إلا الله وما سمعه وما سمعه. فأجاب رحمه الله تعالى المقصود من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في المخيم من ماجه الدلالة على آخر الزمان محل الأخطاء محل الغربة أن من قام لله ونصر دين الله وصبر هو منصور ومعان فينبغي أن لا يجهل ولا يضعف عند كثرة الشرور وشدة الغربة فينبغي أن هذا ما يحمله على النشاط والقوة والصبر ليظهر الحق لأن كل ما عظمت الفتن وفي الشرور

ولله هي العبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال والأفعال فلله هو المعبود المطاع فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك وذلك كالسجود والسماع والذبح والنذر وكذلك التوكل والخوف والرجاء وغير ذلك من انواع العبادة الظاهرة والباطنة وإراد الله سبحانه بعبادة ونفيها عن من سواه هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله بصدق ويقين أخرجت من قلبه كل ما سوى الله كل ما سوى الله محبه من يتعظيما ورجالا ومهابه وحجه وتوكلا فلا يصير في قلبه محبه لما يكره الله ولا كراهه لما يحبه وهذا حقيقه الاخلاص الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه حرم الله عليه النار قيل لحسن البصري ان الناس يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه لقال من قال لا اله الا الله فاجى حقها وفرضها واحده وغالب وغالب من يقول لا اله الا الله انما يقولها تقليدا ولم يخالق الايمان بشاشه قلبه فلا يعرف الاخلاص فيها ومن لا يعرف ذلك يخفى عليه أجل عنها عند الموت فغالب من يحسن في قبول أنفال هؤلاء كما في حديث سمعت يعني أغلب الناس يقولوا هذا ولا يفهموا معناها ولا يعقلوا معناها ولكن التبصر معناها التبصر معناها وأنها تبطل الشرك في كلية وتوجب إخلاص الله وحده وكذلك كثير من الناس يقولها وهو يتعاطى ما حرم الله عليه من المعاصي التي تنقص معناها وتنقص ثوابها وتضعف مزولها فإن المعاصي تضعف الإيمان وتضعف التوحيد وتنقصهما فمن كمال الإيمان وكمال التوحيد ترك المعاصي وأداؤها للعباد فإذا تعاطى المعاصي ضعف هذا جانب ونقص هذا جانب وربما يوقف بسبب ذلك بسوء الخاتمة نسأل الله على حفظه وربما عذب في قبله ويوم القيامة ويوم بذلك لأنه أضعف التوحيد وأضعف الإيمان بمعاصيه وسيئاته يعني الزنا والسرقة وقطيعة الرحم والعقوق والربا كاف الزور وغير هذا من المعاصي فالمعاصي تضعف الايمان والطاعات تقوي الايمان فكلما كثرت الطاعات تقوي الايمان وكلما كانت معاصي العبد ضعف ايمانه حتى يفضي به الى اخره في الجهل بكليه نسال الله ان يحفظ الله ولك الايمان نعم. لكن المعاصي كبائر نعم. كبائر لان السيئات الصلاه تدخل في الاسلام كبائر لكن اذا تساهل اتيت مع الصلاه اصر عليها وتكون كبائر نسال الله. ومن هذا إياه محقرات الذنوب هذه إياه محقرات الذنوب وغالب من يحسن في قبول أنفال هؤلاء كما لحديث سنة الناس يقولون في أنفقكم نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وقول ثالث لحياة الدنيا وفي الآخرة والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الله يسلمك. هذا من هل نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله في كتاب السنه في كتاب التوحيد الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين كالمبتدعه والمشركين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرض والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقيم الحساب إلى يوم يقيم الحساب قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه